وإن كنت من الصالحين فاعرف أن ما فيك خير، وتب أيضا إلى الله جل وعلا، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اهجر المعاصي، اهجر أماكن الغناء، أماكن الفحش، أماكن البذاءة، اهجر الفسقة والفجرة، وابدأ مع الله جل وعلا صفحة جديدة، واعلم أنك إذا أقبلت على الله وتقربت إليه شبرا تقرب الله إليك ذراعا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة رياض، الرياض حي الروابي بجوار مستوصف شذى التعاوني.